يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. دي آية كانت تقرأ في كتاب الله. وأما السفينة وأمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. أمامهم مش وراءهم، أمامهم. وغصبة موجودة، غصبة موجودة، غصبة. لكن إحنا الأمة اجتمعت على الرسم العثماني، فما خالف الرسم لا يجوز لك التعبد به إلى الله وإن كان من كتاب الله. فهذا حكمه عند العلماء حكم المنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. سنقرئك فلا تنسى، يعني مش هننسيك حاجة إلا ما شاء الله. ربنا هينسيك بعض الآيات لأن ذكر الاستثناء بعد النسيان. سنقرئك فلا تنسى، يعني مش هننسيك إلا ما شاء الله أن ينسيك ما شاء سبحانه وبحمده. اللي شاء بس ربنا ينسيه لك هتنساه. صليت على الرسول في آية تبت يد أبي لهب. أنا ذكرت سبب النزول في المقدمة، إن لما اجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا صباحاه، فاجتمع إليه الناس فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب ما جمعتنا إلا لهذا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وقد تب. في وقد تب. لما تكلم أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم، مش أبو موسى، ابن مسعود وأبو الدرداء، حديث ابن مسعود وأبو الدرداء، قال تقرأ والليل إذا يغشى؟ قال نعم. قال أقرأ. قال الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى؟ قال والله إني قرأتها هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. احنا عندنا ايه في مصحف عثمان؟ وما خلق الذكر والأنثى. ابن مسعود وابو الدرداء قرأوها ازاي؟ والذكر والأنثى. هو ربنا بيحلف بالذكر وبيحلف بالأنثى سبحانه وبحمده. خدت بالك؟ فآيات نزلت كذلك. نزلت هذه الآية في سورة الحج. تعرف لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. كذا قرأت، فصيام 3 أيام إيه؟ متتابعات. تفرق في حاجة؟ تفرق. العلماء اختلفوا في اللفظة دي، اختلفوا اختلاف شديد. منهم من قال في كفارة من لم يستطع الإطعام أو الصيام أو العتق فصام لازم يأتي ب3 أيام متتابعات، تصوم 3 أيام وراء بعض. طبعا والجمهور على أن متتابعات كما قالت عائشة في الآية أسقطها الله عز وجل من نبيه، يعني ليس معمولا بها. فأنا ليا لنا أصوم كفارة 3 أيام، أصوم يوم وبعد أسبوع ممكن أصوم يوم وبعد 3 أيام ممكن أصوم اليوم الثالث. لكن كلمة متتابعات تلزمك اللي أنت تصوم 3 أيام على بعض. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دي آية نزل في سورة الجمعة. فامضوا، فسعوا. احنا عندنا فسعوا، نزلت فامضوا ونزلت فسعوا. إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. نزل على إيه؟ على 7 أحرف. صلى على الرسول. كانت عكاظ ومجنة وذو المجازي أسواقا في الجاهلية، يعني في مواسم الحج. فلما كان الإسلام تحرجوا أو قال تأسموا أن يبيعوا ويشتروا، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني بيع واشتري كما شئت. زي كده ما أباح أن أنت تبيع وتشتري يوم الجمعة بعد الصلاة كما تحب. خلص الصلاة اطلع بيع واطلع واشتري زي ما انت عايز. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: كان الناس في الجاهلية غير الحمص يأتون فيطوفون بالبيت عراة. احنا عندنا أصل ثابت، الناس كانت أيام الجاهلية كانت تيجي تطوف بالبيت عريانة كما ولدتهم أمهاتهم. يا مولانا ده حتى النساء، حتى النساء كانت إذا أسلفتها امرأة من الحمص، والحمص قريش وما ولدت. الحمص مين؟ بيسمون الحمص يا جماعة عشان عندهم حماسة في الدين، جماعة بتعود قريش كلهم اسمهم الحمص. دول لما يجي الناس كلها أطوافا وأفواجا إلى بيت الله الحرام يحجوا، يجوا عراء، مين اللي يلبسهم؟ الحمص، قريش. طب لو الحمص ما قدمتش لهم لبس يلبسوه، ما يلبسوش، يطوفوا بالبيت عراء. حتى تقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. خدت بال حضرتك؟ هي تطوف بالبيت، اليوم يبدو بعضه يعني بعض الجسم أو يبدو كل الجسم عريان، أنا لا أحله في النظر لأحد كان من كان. أنا بطوف عريان أي حد يبص عليا مش حلال ليك، أنت ببيت الله الحرام. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر الصديق اللي هي كانت سنة 9، النبي حج سنة 10، هي كانت سنة 9، فأرسل أبو بكر، فأرسل أبا بكر وأبا هريرة وعلي بن أبي طالب ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. خلاص مفيش مشرك يخش مكة. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. صليت عليه؟ فيش مشرك يخش مكة ولا المدينة ولا يطوفن بالبيت عريان. كانوا بيطوفوا عرايا. قالت عائشة يعني: فكان من أعطاه الحمص تطوافا طاف به. كانت امرأة أو كان رجل، ومن لم يعطيه الحمص طوافا طاف عريانا. وكانت الناس يطوفون أو يفيضون بعرفة، والحمص من مجمع. يعني إيه بقى؟ يعني كان الحمص اللي هم من قريش، الناس كلها في الحج تروح فين؟ تروح عرفة، تفيض من عرفة. خدت بال حضرتك؟ لكن هم لا، ما يتهم في المزدلفة على طول، ما يروحوش عرفة ويجوا من عرفة للمزدلفة. ها ما فيش الكلام ده، هم من على طول هم في المزدلفة كلهم يروحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم من الحمص، صلوا عليه، ما هو من قريش يعني هو من الحمص. فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله بسبب هذا الموقف وبسبب هذه العادات القديمة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس بتفيض منين؟ الناس بتفيض من عرفة. انت روح وقريش معاك، فيضوا من حيث أفاض الناس، من عند عرفة هناك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عايز أقول لك وأنا خلصت سبب النزول بسبب الآية دي، إن هو ده أهل الجاهلية، هم من دول أهل الجاهلية يا جماعة، ما كانوش أهل فترة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرارا وتكرارا. أهل الجاهلية لم يكونوا أهل فترة، عشان ما واحد بنتكلم عن أبو النبي أو أم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك وعم النبي أبو طالب، وبعض الناس بتخلف وبجهل عميق يقول لك لا دول أسلموا والنبي جالهم وبيعهم، ودول مش عارف إيه، ويستحيل أبو النبي وأم النبي يكونوا مشركين ويموت على الإشراك، والكلام اللي انت ما أنزل الله به من سلطان ده. ويقول لك أصلك دول معذورون، كانوا أهل فترة، وكل أهل الفترة ليس عليهم جناح، وربنا سبحانه وتعالى يبعث لهم النبي يوم القيامة ويسألهم ويقول لهم خشوا، ربنا بيأمركم خشوا النار، فاللي يطيعوا يخش هيخش الجنة، واللي هيعصي النبي هيخش النار. دول أهل الفترة هيحصل معهم كده، لكن أهل مكة مش أهل فترة. أهل مكة بما فيهم أم النبي وأبو النبي مش أهل فترة. ليه؟ كان عندهم دين إبراهيم الحنيف، كان عندهم الدين وكانوا بيحجوا. أيام الجاهلية كان في حج وكان في عرفة وكان في مزدلفة وكان في طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، كل اللي انت بتعمله في الحج دلوقتي هم كانوا بيعملوه زمان أيام الجاهلية. في دين اسمه دين إبراهيم. هو سيدنا إبراهيم لما ترك سارة، لما ترك هاجر وابنها الرضيع، تركهم فين؟ تركهم في المكان ده. المكان ده ربنا سبحانه وتعالى جعله عمار، ها، والناس وأذن في الناس بالحج يأتون ها من كل مكان، من كل فج عميق يأتون رجالا. فربنا سبحانه وتعالى جعل المكان عمار، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه حج يقام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل المسافة دي من سيدنا إبراهيم لغاية سيدنا النبي كان فيه دين حنيف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ما عارفين ربنا هو. ولو كان في البحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني أنت عارف اللي أنت مشرك، وأنت عارف اللي أنت مخطئ. إيه الدليل يا عم الشيخ؟ الآيات اللي أنا ذكرتها لك دلوقتي، آيات سورة الأنعام دي، هو لما يكون في السفينة والسفينة هتغرق يقول يا رب والله العظيم لو رحت للبر لا أشرك بك شيئا، أنت وحدك وبس. ده كلام ناس إيه بقى؟ ده كلام ناس عارفة أن هي بتشرك بالله، ها؟ ليس فيها جدال، عارفين أن بيعبدوا 360 صنم في الكعبة. ال 360 صنم دول إشراك بالله، هم اللي عارفين الكلام ده، بيعبدوهم، هم اللي عارفين أن ده شرك بالله. هو ده الشرك بالله بعينه لما يبقى في البحر. فأهل الفترة الناس اللي ما جالهمش رسول ولا سمعوا عن دين أصلا، تقول مثلا أيام النبي الناس اللي في جنوب أفريقيا، اللي في وسط أفريقيا، ها؟ ما سمعوش عن حاجة اسمها إسلام ولا دين ولا ربنا. الناس اللي في شرق، اللي في استراليا، اللي هنا واللي هناك لآخر الدنيا، إن كان في استراليا يعني ساعتها، الناس اللي بعيد عن الديانات، لكن محيط الجزيرة العربية وبلاد الشام دي بلاد دين، بلاد الشام دي بلاد دين، والجزيرة العربية دي بلد دين، ده الناس بتروح تحج. فما تقوليش ان دول اهل فترة صليت على الرسول. وقد روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أين أبي؟ أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما ولى الرجل كأنه حزن يعني، فدعاه فقال إن أبي وأباك في النار. صليت عليه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وعظم قدره، إلا أن الله عز وجل لا يحابي أحدا في دينه. عندنا آيات بتدل أن ابن سيدنا نوح ابنه في النار، وأبو سيدنا إبراهيم في النار. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فقال يا إبراهيم فأنا اليوم لا أعصيك. فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فقال الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال انظر خلفك فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ فيؤخذ من قوائمه فيلقى في نار جهنم. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من حديث أبي هريرة. فده أبو سيدنا إبراهيم لا محاباة لأحد في دين الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية نزلت في صهيب الرومي، كان مهاجرا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أغنياء القوم. فقالت له قريش جئتنا صعلوكا لا مال لك، لا مال لك، والآن تريد أن تهاجر أو تفر بنفسك ومالك، والله هذا لا يكون أبدا. فقال أرأيتم لو جعلت لكم مالي، أرأيتم لو جعلت لكم مالي أتخلوا بيني، أتخلوا سبيلي؟ فقالوا نعم. قال فإن لكم المال. فسب لهم كل أمواله، الرجل غني جدا، أموال كتيرة جدا، فترك لهم المال وهاجر إلى الله وإلى رسوله. فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات. يشري يعني يا جماعة؟ ها؟ يعني يبيع. الله ينور عليك. أنت جزء المأمومين يكلموا مع الإمام عادي، لكن المأموم يتكلم مع المأموم لا، تحبط الجمعة بتاعته. لو قال لأخيه اسكت أو اصمت والإمام يخطب فقد لغى، وخارج الصحيحين ومن لغى فلا جمعة له. لكن يجوز الإمام يتكلم مع المأمومين؟ يجوز. جاء رجل في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط المسجد فقال: يا رسول الله، رجل أسلم حديث إسلامه لا يعلم شيئا عن دينه، يريد أن يعلم دينه. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وجلس في وسط المسجد. قال الراوي: فجاء بكرسي أحسب قوائمه من حديد فجلس، فجعل يعلم الرجل مما علمه الله، ثم صعد المنبر ثم أتم خطبته إلى آخره. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نزل في وسط المسجد وقعد على الكرسي وقعد يعلم الراجل، ولما خلص خالص طلع كمل الخطبة بتاعته. صليتوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يشري، لفظ الشراء والبيع لو حطيت لللفظين دول التاء يبقى أنت كده بتشتري، لو شلت منهم التاء يبقى أنت كده بتبيع. تمام؟ يعني قلت إيه؟ رجل يبتاع من رجل. يبتاع يعني إيه؟ حطيت التاء. يبتاع يعني إيه؟ يشتري. رجل يشتري، حطيت التاء يبقى إيه؟ بيشتري. يبقى يشتري زي يبتاع، الاثنين بمعنى واحد. رجل يبيع ورجل يشري. يبيع يعني بيبيع، يشري يعني بيبيع. شلت التاء معناها إيه؟ بيبيع. خلاص؟ ومن الناس من يشري نفسه. يشري يعني إيه؟ يبيع. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إن الله اشترى من المؤمنين. الرجل باع وربنا اشترى. الناس اللي باعت ربنا اشترى يا جماعة، ربنا اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر. روى الإمام أحمد من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم ربنا بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فقال عمر حينما قرأت عليه الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما تليت على عمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي ترتيب منازل، وإن كان في آية رابعة نزلت قبل الآيات الثلاث. طبعا الحديث اللي أنا ذكرته لك رواه أحمد وهو حديث صحيح، لكن في مرتبة أولى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهذه إباحة بدون أي شوائب، إباحة شرب الخمر على الإطلاق. كان في الأول أول الأمر يشربون الخمر، حتى سكر، أنا ذكرت حديث حمزة لما سمل وسكر غنته قينة قالت: ألا يا حمز للشرف النوائي. فقام إلى ناقتين لعلي بن أبي طالب فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حمزة يلومه على ما فعل، كلام ده قبل ما تحرم الخمر، فدخل على حمزة فجعل يكلمه ويلومه، فنظر إليه حمزة، نظر إلى رجليه ثم إلى ركبتيه ثم إلى سرته ثم نظر إلى منكبيه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ تمين أصلا، وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل رجع القهقرى، قعد يرجع كده الظهر كده، النبي ما ادالوش ظهره ومشي، قعد يرجع النبي كده مديله وشه وهو راجع بظهره برجله كده. ليه؟ ممكن حمزة يعمل حاجة مش كويسة لأنه إيه؟ سكر. صليت على رسول. إنما الخمر والميسر يسألونك عن الخمر، الخمر ما خمر العقل، الخمر أنت لما تسمي يعني ما تقول مثلا خمرت الإناء يعني إيه؟ يعني غطيت الإناء، خمرت المرأة لبسة الخمار فخمرت به شعرها، يعني عملت إيه؟ يعني غطت شعرها، يبقى الخمار اللي هو التغطية، الخمار في اللغة يعني إيه؟ التغطية. فالخمر ما خامر العقل، خمر يعني خمرت العقل، غطته حطت عليه غطاء، أصبح الرجل قدامك جثة بلا عقل يعمل ما شاء بقى، وعليها أحكام طبعا. أنا اتكلمت قبل كده في موضوع السكر، هل طلاق السكران يقع ولا لا يقع؟ هل قتل إذا قتل السكران رجلا قتله ده يحاسب عليه ولا لا يحاسب عليه؟ مسائل فقهية كبيرة جدا أنا تكلمت فيها في خطبة ما لا أذكر أين هي. فالخمر ما خامر العقل، خلاص. والميسر قال لك جاية من اليسر والإيسار في اللغة العربية، اليسر والإيسار. يعني إيه اليسر والإيسار؟ اليسر إن ربنا سبحانه وتعالى أو أنت تاخد مال بيسر بدون تعب. أنت حضرتك لما تحب تروح تكتسب المال بتعمل إيه؟ بتشتغل وبتعمل إيه؟ بتعرق. لكن لما تكسب المال بالمقامرة فجأة قابرت على شيء، الحصان ده هيكسب، الحصان ده هيكسب، دي مقامرة. فاللي يطلع الأول هو اللي ياخد مال، خد 1,000,000 جنيه، تعب يا جماعة. فلذلك جاية من اليسر، الميسر جاية من إيه؟ جاية من اليسر، إن هو كسب مال بيسر بدون مشقة. والإيسار جاية من اليسر بعد العسر. الإيسار إن أنت كنت مزنوق ومحتاج فلوس للبيت ومراتك هتولد وعيالك عايزين فلوس الدرس، وهوب لعب قمار كسب فلوس كتيرة جدا، أصبح بعد العسر يسرا. خدت بالك أنت؟ فجاية من اليسر تيسير، جاية بسهولة، وجاية من الإيسار إن ربنا جعلك موسر بعد عسر. كلاهما فيهما منفعة كبيرة، ولكن الإثم أكبر من المنفعة. قل لي إيه المنفعة اللي في الخمر؟ المنفعة اللي في الخمر إن هم كانوا بيبيعوا ويشتروا فيها، واللي كان بيزرع عنب يبيع العنب ده هو اللي بتعمل منه الخمر. كان الأراضي اللي بتزرع عنب كلها أراضي بتكسب، ليه؟ الناس هتشتري العنب ده وتعمله خمرة، وكان بيبيعه بملايين الخمرة دي، كانت الناس بتيجي من بره وكانت بتشتري. أصلا لما ربنا سبحانه وتعالى حرم دخول المشركين وتجارة المشركين في مكة، المشركين ممنوع يدخل، الحديث اللي قلت لك عليه، لا يحجن بعد العام مشرك أو ولا يطوفن بالبيت عريان. فكأن الناس قالوا إيه؟ كان الناس قالوا طب دول تجارتنا معاهم، احنا قاعدين في سوق كذا وبنبيع لكل الوفود اللي جايه، فالمشركين بيجوا يشتروا، التجاره بتاعتنا هتقل، لا هناكل ولا هنشرب ولا هنبيع. قال الله لهم: وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. هو مش هيجوا، ها؟ ولا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب يا رب مش هنبيع ونشتري منين؟ قال: وإن خفتم عيلة، العيلة الفقر، يعني العيلة هي الفقر، جاية من العيلة والرجل العائل، والعائلة أصلا في اللغة العربية اللي أنت بتعول أسرة فأنت عائلها، هات بالك. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، هات بالك. فأصلا المنافع جاية في البيع والشراء، المنافع في الخمر جاية في أن الإنسان بيطرب ويفرح ويرى نفسه ملكا، ها؟ يعني مشرب الخمر يحس نفسه ملك الملوك، ويحس ان هو طاير في السماء، طاير في السماء. شباب اللي بيشربوا البرشام، والبرشام حرام، بعض الناس يقول لك انا ما بشربش خمر، انا ما بشربش خمر، انا بشرب حشيش، ها، والحشيش مش مسكر، وانا معاك ان هو مش مسكر، انا معاك ان هو مش مسكر، لكن في بعض الاشياء مش حرمت لاجل الاسكار. احنا عندنا الاول قاعده بتقول ايه؟ القاعده دي عباره عن حديث في صحيح مسلم، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. خلاص، يبقى اي حاجه هتسكر حرام. خلاص، في حاجه تانية بتقول عندنا لا ضرر ولا ضرار. فانت لو هتشرب حشيش او افيون، افيون ما بيسكرش على ما اسمع يعني، او بيشربوا بانجو ويشربوا الحاجات دي وبرشام، ما بسكرش يا عم شيخ، اذن انا مش برتكب حرام. لا، هي حرام مش من ناحيه الاسكار، هي حرام من ناحيه تانية خالص، من ناحيه اهدار المال ومن ناحيه الصحه. اقلها السجاير، هي السجاير بتسكر؟ السجاير ما بتسكرش. علماء الازهر ومنهم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، نزل بيان بتحريم السجاير. ليه؟ قول لي انت ليه كمسلم فهمت هو حرمها ليه؟ قرات الورقه؟ هل كتب في الورقه بتاعته الطويله دي اللي فيها تحريم السجاير، كتب فيها ان هي حرام عشان مسكره؟ لا يا حبيبي، هي حرام عشان مضره للصحه وبتؤدي الى الوفاه، هي حرام عشان بتهلك الاموال، هي حرام عشان هي تبع الخبائث. عندنا نصوص كده في الشريعه، لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، دي تخش تحتها السجاير. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور، ده حرام عشان انت بتبذر. انت لو قلت لي علبه سجاير بجنيه واحد هقول لك حرام، لان لا يزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. في سؤال حضرتك مش واخد بالك منه في صحيح البخاري، النبي قال عليه في الاربع اسئله، ركز معايا بس الاربع اسئله، في سؤال فيهم المال اللي مع حضرتك ده اللي انت خدته في الدنيا جبته منين؟ جبته من واحد اثنين ثلاثة، ربنا كنت شغال في الشركة وكنت بقبض مرتب من الشركة، تمام، 10/10، خلصت من السؤال ده ونجحت في الاختبار ده. صرفته فين؟ ده سؤال تاني حضرتك، ده سؤال تاني، يعني هاي حسبني على 20 جنيه بتاعت السجاير، على الجنيه لو بتشتري سجارة واحدة بجنيه هتتحسب، والله لن تزول قدمك يوم القيامة من موقف الله عز وجل وأنت أمام الله حتى يسألك عن الجنيه ده. إن كنت جدع قول لي دلوقتي، أنا هقول له بكل براءة وهقول له بكل جراءة، أنا جبت الفلوس دي من حلال واشتريت سجاير، إيه يا رب؟ في إيه يا رب؟ أنا اشتريت سجاير. قول له كده بقى، تقدر أنت تقول له كده؟ والله ما تقدر. هي حرمت من أجل المال وحرمت من أجل الصحة، لا تقتلوا أنفسكم، وحرمت لأنها من الخبائث. قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قل لي بقى لو جبناك وقلنا لك اقف في المكان ده في وسط المسجد في الفضة ده ومعاك علبة سجاير وفي دولابين، دولاب ودولاب، دولاب مكتوب عليه الطيبات ودولاب تاني مكتوب عليه الخبائث، وهأمر حضرتك قدام الناس كلها ان انت تاخد السجاير وتحطها بإنصاف في احد الدولابين، هتحطها في دولاب الطيبات ولا في دولاب الخبائث؟ في دولاب الخبائث. في دولاب الخبائث انت اقررت ان هي خبائث. ارجع بقى لآية سورة الاعراف، ربنا ارسل النبي ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، ويحرم عليهم يعني كل خبيث حرام، كل خبيث حرام، مش قصة اسكار، مش كل شيء مسكر نقول حرام عشان مسكر، ممكن يبقى حرام لإتلاف المال، لإتلاف الصحة، لأنه من الخبائث. ده بخلاصة الآية يعني. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما. أخيرا، أي شيء في حياتك في الشريعة الخير اللي فيه أقل من الشر، الخير أقل من الشر، الشر أكبر، هو فيه خير بس الشر أكبر، ابعد عنه. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر قال له إنها دواء، قال ليست بدواء ولكنها داء. بنقول لكل الناس اللي ممكن ياخد برشامة مخدرة ممنوعة او يشرب، يقول لك اشرب بق خمر عشان يذهب عقله، كان زمان في السلف كده، دلوقتي في حاجه اسمها بنج،